شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم. أنا حزب الله ولن أهدأ، جيش الأعداء أنا هازم، أنا حزب الله ولن أهدأ، جيش الأعداء أنا هازم، فسلاح اليوم هو لحمي، أركان الظلم أنا هادم، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم. سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار، للقدس سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار، قم للتحرير يا شعبي، احرق أعداءك بالنار، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم. فلسطين هبوا قد آن أوان البركان، أبطال فلسطين هبوا قد آن أوان البركان، لأيادي الغاصب فلنقطع وندق حصونا للجاني، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم.